حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة إلى أن وصلنا إلى مسألة الباب الأول، مسألة الثانية في بيان كيفية نقل الحديث جيلا بعد جيل، جماعة بعد جماعة، من أول ما تلقاه الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلينا، كيف نقلوه حتى تم تدوينه في الكتب، حتى تم تدوينه في الكتب. أول كان في القلب، يحفظونه ويتنافسون في حفظه، ثم أخيرا انقلب. أول الكتابة كانت قليلة بحيث أنها تعد بالأصابع، ما ليس هناك من الصحابة من يكتب إلا قليلا، وأيضا جانب الأحاديث يعني يتركون الكتابة لئلا يلتبس بالقرآن الكريم، فكان هكذا، ثم التابع ثم. وبعد ذلك لما تطاول العهد والزمان واحتاجوا إلى تدوينه بالكتب، في الكتب المؤلفة بدأوا أيضا قليلا، ثم إلى آخر أن انتشر بعدة مجلدات وعدة أجزاء. قال: اعلم أخي أخي أن ما قد نقل عن النبي المصطفى خير الملا صلى الله عليه وسلم حفظه الصحب الكرام، وكذا من جاء بعدهم ونعم واحتذى. الصحابة حفظوه، تلقوه حفظا، أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة الذاكرة يحفظونهم، وكذلك التابعون من جاء بعدهم احتذى اقتدى هذا، ومنهم من كان يكتب، ومنهم قلة، منهم بعضهم كان يكتب كما عن ابن عمرو صح عند العلماء، كما صح ذلك عند العلماء، يعني أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، نهات لقريش أن أكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، فسأل عن ذلك فقال: أكتب ما يخرج من هذا إلا الحق، سواء كان في الغضب والرضا على حد سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان يكتب. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هكذا في صحيح البخاري، أي بيّن أبو هريرة صحة كتابة عبد الله بن عمرو وكثرة حديثه في ذلك. ويتساءل بذلك يسأل السائل: فإذا كان كذلك باعتراف أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لعدم كتابته ما هو مثل عبد الله بن عمرو، فلماذا كثر أحاديث أبي هريرة وتلقاهم موضع القبول، وقلت أحاديث يعني عبد الله بن عمرو العصر؟ والجواب عن هذا السؤال أو الاستشكال من جهتين، أو بجوابين نجاوب بجوابين. الجواب الأول أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في معقل الوحي في المدينة، وكل الناس من أطرافها، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، يأتون للحج ويأتون المدينة للزيارة، فتلقون عن أبي هريرة فانتشر علمه بهذا. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمرو العاص وإن كان أكثر الكتابة إلا أنه وأما أبو بالعكس أبو هريرة كان في المدينة فكان تلقاه الناس وكثر علمه بانتشر. وأما عبد الله بن عمرو العاص فكان في مصر كثيرا وغالبا كان في مصر وهو بعيد فلذلك قل من هذه الناحية. الناحية الثانية أنه حصل على زاملتين من كتب قديمة كتب يعني أهل الكتاب وكان يتحدث بها بحيث إن الناس يسأمون عنه وسمى ما كتبه عن الرسول عليه الصلاة والسلام الصادقة. فكان بعض الناس يقول يا عبد الله حدثنا بالصادقة ولا نريد هذه الكتاتب الكتيبات هذه ما نريدها. بهذا يعني قل أيضا من ناحية فبهذا يعني انتشر علم أبي هريرة وهو أيضا ليس معروفا بالنقل عن الإسرائيليات ولذلك أحب الناس أحاديث أبي هريرة أكثر فأكثر. قال وهكذا من بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم رأي الصحابة غدا مختلفة منهم يكتب ومنهم من لا يكتب والتابعون بعدهم قد درجوا أي سلكوا على طريقهم أي على طريق الصحابة فنعم المنهج منهج هذا المنهج نعم هو مدح له. ثم الذي كتب لم يرتب أيضا الكتابة وإن كان في الصحابة ومن بعدهم كذلك أيضا لكنه ليس مرتبا مبوبا منسقا منظما كالكتب التي ندرسها ونقرأها كالكتب الستة وغيرها ما كان منسق كلهم يعني لأجل الحفظ يكتبونه في دفاتر في أوراق وما يتبعثر. قال وإنما يكتب للمراجعة وإنما يكتب من يريد كتابته يعني للمراجعة عند إرادة ذلك ليثبت الحفظ بلا ممانعة أي بلا مشقة يثبت حفظه إذا رجع إلى ذلك فإذا حفظه وأتقن حفظه يستغني عنه. ثم أتى من بعد هذا العصر فصنفوا بعد التابعين فصنفوا كتبا غدت كالبحر غدت كالبحر غدت هذا بضم الغين هذا خطأ غدت كالبحر معناه في ساعتها وكثرتها صارت كالبحر غدت كالبحر وانقسموا فيها على أقسام وانقسموا فيها أي في تأليف هذه الكتب على أقسام وكلهم له اتجاه سامي كل لهم كل على شاكلة عمل فيما تبين له فكان بعضهم كذا وبعضهم كذا كما نفصله. فمنهم هذا هو انقسام فمنهم من جمع المرفوع وغيره مبوبا مجموعة فمنهم من يجمع المرفوع والموقوف بباب واحد هكذا كمالك بن الموطأ وعبد الرزاق وفلان وفلان. قال كمالك وولد المبارك عبد الله المبارك وابن أبي ليلى فقيه الناسكي محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان حديثه فيه ضعف ولكن كان فقيها وله مؤلفات هكذا يقولون. وعبد الرزاق عبد الرزاق صاحب المصنف كتابه موجود إلى الآن ونجي سلمة حماد بن سلمة كذلك له مؤلفات كذا وكيع بن الجراح كذلك له مؤلفات. الرفيع المكرمة أي رفيعون في المكرمة يعني مكرمتهم يعني كرامتهم في العلم والتقوى مرفوعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا نوع يعني قسم وهو جمع المرفوع والموقوف المؤلف هؤلاء الذين ذكرناهم. ومنهم من اعتنى أن يجمع مساند الأصحاب نعم مرتع هذا مرتع القلوب مرتع العين مرتع النفس هذا مساند معناه هو أن يكتب كتاب على تراجم الصحابة على تراجم الصحابة فمسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوية ومسند غير عن مساند كتبوا هذا أن يجمع كمثل إسحاق بن راهوية وعبد بن حميد كذلك له مسند موجود مختصر. قال أحمد بن حنبل والدارمي دارمي كذلك دارمي يسمون كتابه مسند الدارمي لكنه سنن. ومن بهم قد اقتدى ومن اقتدى بهؤلاء من أصحاب المساند هؤلاء أيضا يعني انقسموا اسما اتجاها آخر وذاك الأول يسمى جوامع وملحقاته والثاني يسمى مساند وهذه يعني اتجاهات المؤلفين. هؤلاء أمناء السنة جزاهم الله فسيح الجنة، الجنة فسيحة، يعني ندعو الله تعالى أن يجزيهم على ما بذلوا وخدموا السنة ونشروها بين الأمة. ثم ننتقل إلى الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، الذي تقدم أنه ذكر أنواع التحمل، أنواع التحمل، فوصلنا إلى النوع الثالث من أنواع التحمل، وهو قوله المسألة الثالثة الرواية بالمناولة. المناولة طريق من الطرق المعتبرة عند المحدثين، أي عند جلهم، يعني لأخذ بتلقي الرواية، يناول الشيخ كتابه لطالب، أو يأتي الطالب بكتاب يقلبه الشيخ وينظر صحة حديثه ثم يناوله الكتاب. قال وقد أسأل الترمذي عن منصور من المعتمر أنه رخص في الرواية بها بالمناولة. والمناولة نوع من أنواع الإجازة، هي مناولة تكون مع الإجازة، وهذه أعلى أنواع المناولة والإجازة، وتنفرد المناولة عن الإجازة، يعطيه فقط يقول يعني خذ هذا الكتاب، وقال له ما قال له ما أجزتك، وإجازة مجردة كذلك أيضا، أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني، وهذا ما ليس معه مناولة، هذه كلها يعني تمشي وكلها مستعملة بين المحدثين. لكن أعلى الأنواع المناولة مع الإجازة، يعطيه كتابا أو يعطيه ثبته ثم يجزه، هذا على الأنواع. يقول إلا أن أرفع أنواعها المناولة مع الإجازة، أرفع الأنواع. وصورتها ما هي؟ أن يدفع العالم كتابه إلى رجل من طلابه يعني، ويقول له هذا حديثي أو كتابي فرويه عني، أنه ذلك. إذا حصل الاثنان، ناوله وأجازه، فاجتمع به أمران، هذا أعلى الأنواع. وممن رأى الرواية بها أيضا الزهري، الزهري نفسه رأى ذلك، ومالك بن أنس، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المشهور عنه، والليث بن سعد وأحمد بن حنبل. قال المروذي، هذا تلميذ الإمام أحمد، قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، إذا أعطيتك كتابي فقلت لك أروه عني وهو من حديثي، فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه. أعطيتك الكتاب وأجزت لك، هذا لا فرق بينه وبين أن أسمعك من لهوي. قال فأعطاني المسند، مسند أحمد، ولأبي طالب، وأعطى لأبي طالب أيضا، هذا أيضا تلميذه، مناولة وأجازهما في ذلك. فهذا دليل على أن الإمام أحمد يرى المناولة طريقا من طرق تحمل الحديث. وقول يحيى بن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء خراسان إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه يدل على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة. هذا الكلام يدل على أن يحيى لا يرى المناولة، إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه، مجرد مناولة فقط ولم يجزه، فيمكن هذا أن يكون مذهب الإمام يحيى القطان. وبجواز الرواية بذلك بدون الإجازة في هذه الحال خلاف بين أهل العلم، ذكره أبو بكر الخطيب وغيره. وروى الوليد الدمشقي عن الأوزاعي أن مناولة يعمل بها ولا يحدث، وهذا مذهب آخر، قال للرواية تصلح يعني للعمل تصلح، ولا تصلح لماذا؟ للرواية. يقول هذا منقطع ما ينفع، لكن هذا قول يعني ضعيف. ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب، هذا الذي سبق لنا صورتها، أن يعطي الشيخ لطالبه كتابا من كتبه أو من كتب شيخه ويجزه بذلك، أو لم يجزه، أو مناولة أو جاز فقط، هذا الذي سبق. ومن صور مناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه، من حديث ذلك العالم، قد كتبه من أصل صحيح، لابد أن يكون مصححا، فيدفعه إلى العالم ويستجزه إياه، أن يطلب الإجازة، هذا الكتاب من حديثك كتبته من نسختك أو من نسخة مكتوبة من نسختك المصححات، فأجزه لي. ف فيوجزه له ويرده إليه، رده إلى الطالب. هذا إلا أنه مشترط أن ينظر فيه العالم ويصححه. لكن هنا فيه يعني نقطة أو شرط، وهو أن يكون العالم الذي أجازه بذلك المكتوب لا بد أن يكون يقلب الأوراق حتى يتحقق صحة كونه من حديثه نفسه، يعني معناه ينظر ويقلب الأوراق وينظر الحادثة هل هي له أم لغيره فيها مخلوطات كذا، فإن ذلك يجوز. قال ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، إن كان حفظ له، أو يقابل به أصله إلى إن كان لا يحفظه. إذا قال لم يكن لا يحفظه يشترط أن يقابله بأصل خطه أو بمقابل عليه. وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذوري النسابوري، واشترطه أحمد بن صالح لمصر كذلك أيضا. إذن هؤلاء الأئمة رأوا أن يعمل بمثل هذه المناولة التي هي الصورة الثانية، وهي صورة ما إذا جاء الطالب بكتاب واستجازه من العالم جائز. وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه، المناولة لا تعجبني يعني إلا أن يعرف ما في الكتاب، مضمون الكتاب أنه من حديثه، وما يدريه وما يدريه ما في الكتاب، يعني مجرد أخذ الكتاب ورده إليه ما الذي أدره ما في داخل الكتاب، حديثه أم لا. قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا أعجبني، يعني مجرد أن يأتي الطالب بكتاب ويقول هذا من حديثك ويعطونه ويكتفون بهذا، وهذا لا يعجبني. يقول الإمام أحمد: هذا لا يعجبني، لا بد أن يتصفح الكتاب. قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. هكذا يعني يفسر كلام الإمام أحمد، أهل مصر يفعلون هذا. وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح، هذا صحيح بتفسير كلام الإمام أحمد، ولعل الإمام أحمد رأى ذلك من بعضهم. وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية ما هي عمدة الإمام أحمد، أن أهل مصر يذهبون إلى هذا. قال: على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهبي، هذا إمام أهل مصر في ذلك الوقت، أنه طلب من سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة جاء إلى مكة ووجد سفيان وقال أن يجز له رواية جزء أتاه بي في يدي، بيدي أعطاه، فأنكر ذلك ابن معين، يعني معناه استجاز من ابن معين واكتفى بذلك. هذا معناه أن أهل مصر يعملون بالإجازة المناولة المجردة قبل أن يفتش أحاديثه، وأنكر ابن معين ذلك. لا بد أن يكون ابن معين يقلب الأوراق ويقرأ الحديث هل هي له أم لا، هذا هو إنكار. ووافقه على ذلك الإمام أحمد. وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزلة، بمنزلة واحدة، هذا ريح يعني معناه لا ينفع، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه إلى ابن عيينة الجزء يقلب أوراقه ويتصفح ما فيه هل هو حديث أم لا، وبعد ذلك استجز. وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، هذا هي مجرد المناولة، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علم بما فيه وفيه بعد، وهذا التأويل ما هو واضح. وظاهر ما أسنده الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا الذي فيما سبق في كلام الترمذي. وروي عن مالك ما يدل عليه، يعني معناه أن هؤلاء تكاتبوا أو اتفقوا على جواز مثل هذا. وهذا لابد أن يكون ثقة الطالب الذي أتى بالجزء وقال كتبت عن حديثك وكذا، أن يكون ثقة. فإذا كان ثقة واعتمد الشيخ على ثقته يعني هؤلاء مشوا. قال: وإن قال العالم إن كانت هذه من حديث فحدث بها جاز، وفعله مالك رضي الله عنه. والأحوض ذلك يقول: إن كان هذا الجزء الذي آتيتني به أنا أثق بك، إن كان من حديثي تروي عني، لأن هذا من أكد عليه. وكذلك فعل مالك، أعطاه جاءه طالب بكتاب وقال له كذا، وقال إن كان من حديثي فحدث بي وإلا لا تحدث معنا، وهذا أيضا أحوط ما يكون. وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول حاضرا، المناول حاضرا، الكتاب المناول حاضرا، فإن أذن له في رواية شيء غائب. قال عندي كتاب في البيت وقد كتبته من حديثك وحررته وصحته، هل تجز لذلك؟ هذا يعتبر مناولة؟ قال لا، لا بد أن يكون الكتاب حاضرا عند الشيخ. قال لم يجز، فإنه قال في رواية الأثرم كان شعيب بن أبي حمزة عسيرا في الحديث، كان إمام ومن أبرز أو من أحفظ أو من أوثق من روى عن الزهري من أصحابه الحمصيين شعيب بن أبي حمزة، وكانت مصيبته أنه كان شديد في الرواية، لا يسمع للطالب أن يقرأ عليه ولا أن يسمعه الحديث، فكان يبخل بذلك ويتضرر الطلاب بذلك، حتى أنهم استجازوه، فهذه الإجازة دخل فيها كلام. قال ماذا؟ وعسيرا في الحديث فسألوه أن يأذن لهم، إذا لم تسمح لنا أن نقرأ أو تحدثنا أنت إذن لنا أن نرويه، أن يروى عنه. فقال لا تروى هذه الأحاديث عني. حتى هذا أبا علي. ثم كلموا مرة ثانية وحضر ذلك أبو اليمان، المرة الثانية أبو اليمان الحكم بن نافع حضر ذلك لأنه تلميذه، فقال لهم ارووا تلك حديث عني، أجازه مرة ثانية، يعني معنى ذلك أنه سمح لهم بالإجازة وإن كان لا يقرؤون عليه. قيل لأبي عبد الله مناولة، هذه تعتبر مناولة؟ قال لو كان مناولة كان لن يعطيهم كتبا ولا شيء، كأن لم يعطيهم كتبا ولا شيئا، إنما سمع هذا فقط، يعني معناه لن يعطيهم كتاب إنما إجازة فقط. فهذا ما أعجب الإمام أحمد في هذه المسألة، لكن يعني أبو اليمان حكم نافع اعتمده البخاري وكذلك مسلم في أحاديث شعيب بن أبي حمزة، وهو اختلف فيه كما سمعتم هنا، يعني الظاهر أنه إجازة فقط، لا بل يقول إن هذه الأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم عن طريقه كلها مسموعة أو مقروءة أو مسموعة من شعيب بن أبي حمزة، يعني شعيب بن أبي حمزة أحاديثه كثيرة، فبعضها أجازه وبعضها قراءة، وهذه قراءة، وهذا هو أي الظن بالصحيحين، لأنه ما يتساءلان في مثل ذلك. فكان أبو اليمان بعض يقول أخبرنا شعيب، هذا الذي أنكروا عليه، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شيئا شعيبا يقول، يعني يقول لقوم روه عني، قال استحل ذلك بشيء عجيب، وهو أنه لم يسمعه يقول أخبرنا، وأخبرنا لا استعمل إلا في السماع إما بالقراءة أو بالتحديث، وذكر أحمد ذلك على وجه الإنكار على أبي اليمان. لكن الشيخان أثبتا كون الأحاديث منقولة عن طريق أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة فأخرجها في الصحيحين. قال وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا وأذن لهم في روايته عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته، هذا تأويل لما أخرجه الشيخان، بل هذه إجازة من غير مناولة، نعتبرها إجازة من غير مناولة، والإجازة من غير مناولة صحيحة، الإجازة من غير مناولة صحيحة، وقد ذكرنا دليلها من الحديث الصحيح أن علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر لما أمره على تلك الحجة سنة التاسعة، وأعطاه كتابا يقرأه في الموسم على أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان إلى آخره، وإن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى آخره، فبعث عليا بعده وقال خذ الكتاب من أبي بكر وأنت أعلم، لأن العرب ما يقبلون إلا الذي أبرم العقد نفسه أو أقرب الناس إليه، وأبو بكر بعيد عن علي وعلي أقرب الناس إليه، حتى قال أبو بكر يعني أمير أو مأمور إلى آخر ما قاله. وعلى كل حال فهذه إجازة مجردة عن مناولة، أبو بكر أعطاه وناوله فهذه مناولة دليل للمناولة، وعلي رضي الله عنه أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أن يروي ذلك الكتاب، فهذا هي أصل الإجازة. والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها أخبرنا، هذا الذي أنكره أحمد، وقد نهى عن ذلك الأوزاعي، وأحمد بن صالح المصري ما يقول أخبرنا إنما يقول أجازني. ورخص فيه آخرون قالوا ما في مانع. يقول إذا أجازه أخبره، يعني منهم مالك ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا، عن الإمام أحمد أيضا أجاز في رواية. قال صالح بن محمد الحافظ: سمعت القاسم بن أبي صالح يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين بن الحسين يقول: سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قال: قلت قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجازه. هكذا هو، هذا هو الصحيح، وبعضه أجازه لي، وبعضه مناوله. قال: فقال قل في كله أخبرنا شعيب. إذن أحمد بن حنبل أجاز لأبي اليمان أن يقول أخبرنا بجميعه، الذي قرأه بنفسه، والذي أسماه شعيب، والذي ناوله، والذي أجازه، كله يقول أخبرنا. ونقل البرجعي عن أبي زرعة الرازي أنه قال: لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا، والباقي جاز، وهذا مجازفة، ويعني لا يقبل منه. أبو زرعة الرازي، أبو اليمان الحكم بن نافع حمصي، وأبو زرعة الرازي يعني لعله يعني سمع ذلك من بعض الناس فحكم عليه بذلك، وإلا فهو والصحيح أنه نفسه اعترف له أحمد، فذلك غيره، لأنه سمع وأسمعه شعيب، فكيف يكون حديثا واحدا؟ هذا كلام غير مقبول. أيضا هذه يعني صورتان: صورة الأولى أن يعطي المحدث الكتاب للطالب، والصورة الثانية أن يأتي الطالب بكتاب فيعطيه للعالم ويتصفح ما فيه، أو لم يتصفح على خلاف بذلك، وهذه صورة. ومن أنواع المناولة أيضا أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ختم لئلا يتغير، ويأذن له في روايته عنه. هذا أيضا من جملة أنواع المناولة، هي مكاتبة، لكن اعتبره كأنه مناولة لأنه مستوثق بالختم. قال: وهي دون المناولة من يده، لكنها تكون أقل درجة، وقد روي بها وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف، وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك، حدث عنه، قد حدثك. قال ابن وهب: كان ابن سعيد الأنصاري يكتب إلى الليث بن سعد فيقول الليث: حدثني يحيى بن سعيد، استجاز ذلك. وكان هشام يكتب إليه، أي إلى الليث، فيقول: حدثني هشام، يعني معناه مذهب الليث أن يقول في الإجازة حدثني. وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة، هذا باب الرواية، وباب الشهادة أيضا مثله، إذا الشهادة كتب إلى موضع إلى قاض آخر فهذا يعمل به، جائز العمل به إذا تأكد أنه كتاب قاضي فلان. لا يعني الرواية والشهادة يعني يجتمعان في كثير من أمورهما أو من أحوالهما، ويفترقان في كثير، وقد فصل ذلك السيوطي في التدريب الفرق بين الشهادة والرواية، فيما إذا يجتمعان وفيما إذا يعني يفترقان. ومن جملة ذلك هنا قالوا: لكن الشهادة بعض العلماء أو أكثر العلماء يشددون في الشهادة، الشهادة ما يقبل ذلك، أما الحديث الرواية يكون أخف من ذلك. قال: فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم نحوي، يعني معناه القاضي يعني يشهد على فلان بأن عليه دين كذا، مبلغ كذا وكذا، فالشهود ويختم ذلك الكتاب، ويشهد الشهود لأنه ذلك الكتاب بأنه كتاب فلان، القاضي ختمه أمامنا ودفعه إلينا، فيشهدون بذلك، يمشي يعني يقضي له، يقضي القاضي الثاني ماذا إذا جاء الخصمان، يقضي عليه بما يراه، ولا يحتاج يعني أن يأتي بشهود مرة ثانية، هذا هو المراد. قال: فأجاز الشهادة على كتاب مختوم له وإن لم يعلم ما فيه، يعني هو كتبه وما قرأه عليه. قال: وحكي ذلك عن الزهري، وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وخرجه طائفة من أصحابنا أي الحنبلية رواية عن أحمد، أيضا قولوا عن أحمد أجاز ذلك. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة، شدد في الشهادة وخفض في الرواية، فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم، هذا قالوا مايشر، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره من الفقهاء. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، السبب في ذلك أن الرواية مبناها على المسامحة، مساهلة يعني، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة يعني الرواية، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا، يعني هذه كلهم تقبل رواياتهم دون شهادتهم، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة، فإذن فرق بين هذا وذاك. قال ومنهم من فرق بأن الشهادة قد يخفى تغيرها وزيادتها ونقصانها لا يمكن يعني معرفته بخلاف الحديث، فإنه قد حفظ. لماذا؟ الشهادة أمر طارئ، طرأ للقاضي بأن أشهد شاهدين الخصم على خصمه ثم كتب ذلك مرة واحدة، فحفظ ذلك صعب. أما الحديث محفوظ خارجا وداخلا، أنت تحفظه وهذا يحفظه وفلان يحفظه محفوظ، فمثل ذلك التساهل فيه يعني ينفع، وأما ذاك فلا، فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغيره. وقيل إن في كلام أحمد إماء إلى هذا الفرق، أي الفرق بين الشهادة والرواية، أجاز الرواية دون الشهادة. وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصية مختومة، أيضا من أنواع التحمل الوصية، عالم كاد يموت عند موته أوصى بأحاديثه أو بكتبه لطالب معين أو لطلاب أوصى إليهم، هذه الوصية أيضا تعتبر مقولة عند بعض الناس وبعضهم لا يعتبرها المختومة إذا كان مختومة، وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره هكذا قالوا، يجوز الوصية المختومة دون إشهاد يجوز. وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه، بأن كان يعرف خطه يجوز أن يعتمد عليه. وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، كلهم أجازوا، وحكاوا عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي عبيد، وسمى عددا كثيرا، فكلهم أجازوا إذا كان الكتاب مختوما. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، لكن الشهادة لا ينقلها إلا بما سمعه، وإن أجاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه هذا الشهادة على الخط يجوز، أما مضمونه فلا يشهد عليه، وإلا يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. إذن الخط أيضا يعني الكتابة نوع منه، معنى ذلك أن القاضي كتب كتابا وأشهد ناس أو اثنين أو واحد أشهد على ذلك على حسب الخلاف، ثم ذهب إلى القاضي الثاني وقال نشهد بأن هذا كتاب فلان، هذا جائز، لكن مضمون ما فيما قرئ عليهم لا يشهدون بأن ما في داخله قول قاضي فلان لأنه لم يقرأ عليهم، لكن ما الحكم؟ نقول هذا يعتبر إلى جهة ثانية، وهو أن الشهادة تنفع لإثبات كوني خطه، لإثبات كوني كتابه، ثم بعد أن يقرأ القاضي الثاني يأمر به ماذا؟ لأن هذا أمر بكتابته، والكتابة طريق من طرق التحمل أيضا وليس بالشهادة. قال وقد تقدم أن أوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية، قال العمل غير الرواية، الرواية لا يجوز والعمل يجوز، في رواية عنه فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل له، وغير تحمل إما بالقراءة أو بالمناولة أو بما إلى ذلك. وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة أنه أتى إليه بأحاديث قال هذه أحاديثك أرويها، قال أرويها، وقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أبي بجلس قال أنه قال قال بشير بن نهيك كنت أكتب بعد ما أسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت فراقه أن يذهب إلى بلدي أتيت بالكتب فقرأتها عليه، فقلت هذا سمعته منك، فقال نعم قرأها، ما سمع من لفظه، إنما كتبها من لفظه، ولكن الكتاب ما سمعه من أبي هريرة. قال نعم أروي عني سمع. ورواه إصلاح بن الهيثم عن عمران به بنهوه، ورواه أبو عاصم عن عمران بن حدير به، وقال في حديثه: فلما أردت فراقه أتيته فقلت: هذا حديثك وحدث بي عنك؟ قال نعم. إذن أبو هريرة يرى جواز ذلك، وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد كراء مجردة، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد السماع. إذن سمعه باللفظه ثم عرض بعد الكتابة، وهذا أوكد. وذكرت الروايتين أنه كان يكتب ما يسمع منه ثم أقر له بأبو هريرة وأذن له بروايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، وهذا نهاية ما يكون. أولا كتب الأحاديث من لفظ أبي هريرة، ثم لما أراد أن ينصرف إلى بلدي أتى بمجموع ما كتبه وقال: يا أبا هريرة، هذه المكتوبات التي كتبتها من حديثك هل أحدث به؟ قال نعم. إذن هذا جمع اثنين: أولا السماع، ثانيا الكتاب العرض عرض الكتاب عليه. مع أن البخاري قال في بشير نفسه الراوي: لا أدري له سماع من أبي هريرة، نقله عنه الترمذي، بعضهم حدث بهذه الحكاية، والبخاري يقول: لا أدري، لا أعلم سماعه من أبي هريرة في العلل. ومعنى ذلك أن البخاري لم يثبت سماعه لديه من أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا من أنواع التحمل، تحمل الحديث، وسبق لنا أن أنواع التحمل ثمانية، من جملتها المسألة الرابعة الرواية بالإجازة، وهذه أيضا سبق في كلام الترمذي، يقول: من غير مناولة، أي إجازة مجردة. وصورنا المناولة مع الإجازة على الأنواع، المناولة المجردة هذه انتهت، الإجازة مجردة دون شيء، دون مناولة، كقصة علي رضي الله عنه التي حكيناها قريبا. وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها، إجازة الإجازة، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، وليس كذلك، ما في إجماع، ما اجتمعوا، لأن بعض الناس يمنع، بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء، وحكي عن أبي زرعة وصالح بن محمد وإبراهيم الحربي، هؤلاء أنكروا الإجازة، لكن قلنا جل العلماء على جوازها وأنها معتبرة. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة، قال الحاكم: لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن، يعني يكرهون ذلك. يقول بعضهم: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. أين الرحلة في طلب الحديث؟ يعني في بيته يعني يستجزه ثم يروي بذلك، وأين الرحلة؟ وأين التعب؟ وأين المشقة؟ المسافة الشقة البعيدة، كان يسافر من عن الأندلس وإلى نيسابور وإلى الشام وإلى اليمن إلى آخره، أين هي إجازة؟ إذا جازت الإجازة بطلت الرحلة. هكذا قال، نقل عن شعبة وغيره. والذي أنكروا الإجازة مطلقة منهم من رخص في المناولة، لكن المناولة مع الإجازة جزء، وهو قول أحمد بن صالح المصري، وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني، هؤلاء أجازوا ذلك مع كراهتهم الإجازة مجردة. وظاهر كلام أحمد رواية الأثر بقصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، يجوز هذا، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاق لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة، هذا أمر آخر، لأن أبا الحكم يقول أي أبا اليمان الحكم المنافي يقول: أخبرنا شعيب. فإذا كان إجازة لماذا يقول أخبرنا؟ أنكر أحمد هذا، أخبرنا بقراءة، قال إنكاره على الإخبار لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أخبرنا فيما يرويه عن شعيب بالمناولة والإجازة، وهذا قول آخر للإمام أحمد، وهو قول كثير من السلف والخلف، هذا هو المعتمد. وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يروي بالإجازة، وهذا أشد، حدث التحديث يطلق في السماع وفي القراءة أيضا، لكن في الإجازة ما هو واضح. على كل حال أجاز في رواية الإمام أحمد أن يقول حدثني. وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم أنهم أجازوا أن يقول في الإجازة حدثنا فلان. قال رحمه الله تعالى هذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا من المحقق الفصل في الحديث المرسل هذا عنوان. قال أبو عيسى رحمه الله الترمذي رحمه الله تعالى يعني انتهينا من أنواع التحمل أو مما ذكره الترمذي. الترمذي بكلامه سبق أن سبق السمع والعرض ويسمى المناولة يعني القراءة وكذلك أيضا المناولة مع الإجازة المناولة مجردة مع الإجازة مجردة هذه كلها يعني والكتابة كذلك أيضا هذه خمسة معتبرة والثلاثة من الثمانية هذه عند الراجح من أقوال أهل الحديث أنها لا تصح الرواية بها الإعلام والوصية والوجادة هذه الثلاثة وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد لكنها توجب العمل بما فيها إذا صح السند يعني توجب أن يعمل به إذا صح لديك الكتاب لأن هذا حديث فلان يجب أن تعمل به وأما أن ترويه فلا لا يجوز أن تقول أخبرني فلان وحدثني فلان بهذه الثلاثة. وأما الخمسة فما سمعت فيها خلافات والراجح أنها يكفي الرواية بها والعمل. الآن البحث في المرسل ومن جملة مباحث هذا الفن المرسل. المرسل اختلف فيه المرسل عند مصطلح أهل الحديث الذي انتشر كتبهم من لدن الخطيب البغدادي ثم بعده في مصطلح ابن الصلاح وغيره والحافظ ابن حجر كتبه إلى آخر هذه. هؤلاء اعتمدوا على أنها ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وبعضهم يقول كالبيكونية ومرسل من الصحابة يسقط هذا معترض ما يجوز هذا المعنى يعني إذا علم أن الساكت والصحابي ما يسمى يعني ممنوع ما يكون ضعيفا. لكن في ما تتبع في تتبعي أنا في الكتب السنن الأربع وغيرها وجدت أن المحدثين لا يقصرونه على هذا نوع منه. وأما هم يطلقونه على منقطع والمقطوع وغير ذلك كله يسمونه مرسلا أرسله فلان إذا كان هناك انقطاع أو إعضال أو ما إلى ذلك هذه كلها يطلق عليها ذلك. لكن هنا المشهور والذي يمشي عليه هنا والظاهر أنه مرسل صحابي وهو مرسل تابعي أو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان الصحابي التابعي كبيرا أو صغيرا وهذا هو الراجع وهذا هو يعني المشهور ليس الراجع. وأما الراجح فإن أصحاب السنن كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم كلهم يطلقون المراسل على منقطعات كان منقطع يقول في إرسال أرسله فلان. قال والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث لا يصح وقد ضعفه غير واحد منهم قالوا المرسل ضعيف وقد صرح بذلك الإمام مسلم مقدمته والمرسل عندنا لا يحتج به يعني صرح بذلك عند أهل الحديث يعني قاطبة لا يحتج به ويعني يقول السيوطي ماذا يعني المرسل المرفوع بالتابع أو بكبر أو سبق راوي قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة فيه راء الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبري نعم يحتجون يعتضدون يعني معناه أن مالكا وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه يجوز الاحتجاج بمرسل وهؤلاء فقهاء على رأي الفقهاء. وأما المحدثون قاطبة لا يرون له يعني حجية لا يعني هذا هو الراجح وعليه الإمام الشافعي بيّن وقعد في الرسالة وطول نفسه بذلك وقيد قيودا لكنه ليس على إطلاقه فإن الشافعي قبيل بعض المراسل بسبب اعتضادها فإذا اعتضد بأي طريق كان فإنه يعني يقبل ويعمل به وهذا هو القول الراجح. قال أخبرنا علي بن حجر يقول الترمذي رحمه الله تعالى بالسنة المتصل إليه أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية وليد عن عتبة بن أبي حكيم أنه قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة هذا ضعيف ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس صحابيا. فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يعني مراسل هذه المراسل تحدثنا بها، اتنا بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعمل به. وبسند متفق على أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله المديني قال حدثنا قال يحيى بن سعيد القطان مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن أبي رباح بكثير. لماذا السبب؟ مرسلات مجاهد يعني لأن مجاهدا يتثبت فيها بمن نقل عنه. أما عطاء كان عطاء يحطب يعني حاطب ليل يأخذ عن كل ضرب أي عن كل نوع من أنواع الناس ثقة أو غير ثقة، فلذلك يعني ضعف مراسل عطاء قالوا شبه ريح، يعني معنى ذلك حاطب ليل شبهه بمن يحتطب في الليل، لأن من يحتطب الليل يأخذ الشوكة ويأخذ الخشبة الذي لا شوك فيه ويتضرر بذلك، وربما بعض العقارب أو الحيات وما إلى ذلك. فلذلك سموا محدثا لا يتحشى ولا ينتقي شيوخه فسموه حاطب ليل، ومنهم السيوطي رحمه الله كما قالوا أنه حاطب ليل، وسبب ذلك أنه لا ينتقي. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي مرسلات عطاء بن أبي رباح. فقلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما، يتقاربان في ذلك في التأكل. قال علي سمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، أبو إسحاق السبيعي مرسلات وهي والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات، يعني هؤلاء كلهم لا يعتبروا، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح كذلك أيضا، يعني هكذا قالوا. لكن في الحقيقة إنه قيل لا يدلس إلا عن ثقة، هذا مشكل مع هذا القول، بل الصواب أنه وقيل إنه يعني حتى قال الدعاء بن حبان أنه لم يجد في المحدثين من لا يروي من لا يدلس إلا عن ثقة ابن عيينة، وبعضهم زاد يعني حميد الطويل لأن كل إحالاته تكون على ثابت البناني، فيقول إنه لا يدلس أو لا يدلس إلا عن ثابت البناني. وكذلك هذا ابن عيينة كان تدريساته كلها إذا وقف على ثقته، فلذلك مرسلاته ما هي بهذا الحد بل هي أولى. قال ثم قال إي والله وسفيان بن سعيد، وهذا هو المعيب، سفيان بن سعيد والثوري وهذا هو المعيب لأنه كان يدلس عن الضعفاء. قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي أحب إلي، يحيى مالك ينتقي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك، سواء كان مراسل أو متصلات، يعني مالك أنظف رجالا. قال حدثنا ثم قال وبالسر المتضح حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. هذا الكلام إن صح يدل على أن الحسن كان ينتقي ومرسلاته طيب، بعضهم قال حسن، لكن الجمهور يقولون مرسلات الحسن شبه ريح لا تعتمد، لا يعتمد عليه لأنه يأخذ عن الضعفاء، لكن يقولون يعني حكاية على الحسن. فقال سأله سعيد فقال إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أنا في زمن لا أستطيع ذكر علي رضي الله عنه، فلذلك كل ما أقول قال رسول الله من علي. هذا لا يصح، هكذا قيل لا يصح، لو صح هذا كان أحسن. أصلا الحسن البصري ما لقي علي وما أخذ عنه ولا حرفا واحدا، فلذلك الحكاية مثل هذه لا تصح. فلذلك لكن هنا يعني قواه يحيى بن سعيد في هذه الرواية، قال إن هذه كله مرسلاته وجدنا لها أصلا إلا حديثا أو حديثا. قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فالسبب سبق لنا بكلام أبي عيسى رحمه الله تعالى قال ماذا؟ المرسل ضعيف، إذا كان مرسلا والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، لا يصح. ما السبب؟ الآن يبين لنا سبب ضعفه. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات غير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. هكذا. ومنهم الزهري رحمه الله تعالى كان يروي عن الحسن بن عمارة وغيره وكان يدلس بهذا، ولذلك قال مرسلات الزهري شبه ريح. فهذا هو السبب، لأن هؤلاء عندهم أئمة يرون عنهم وهناك ضعفاء بعض الشيوخ، فإذا رووا عن الثقات يبينونهم، وإذا رووا عن هؤلاء الضعفاء يرسلونه. لماذا؟ لئلا يعابوا في هذا في روايتهم عن الضعفاء. فلذلك قال مرسلاتهم تكون ضعيفة بهذا المعنى، إذن لعدم معرفة من أرسل عنه. وقد تكلم الحسن البصري في معبدين الجهاني، معبد الجهاني هذا أول من قال بالقدر هذا، ثم روى عنه مع كونه تكلم فيه ضعفه ومع ذلك روى عنه، إذن كانوا يروون عن الضعفاء. قال حدثنا بشر ومعاذن بصري قال حدثنا مرحوم عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول: إياكم وما بدن الجهاني فإنه ضال مضل، أي لأنه كان يقول بالقدر، أول من قال بالقدر هو، فلذلك قال ضال مضل. ومع ذلك روى عنه الحسن البصري. فإذا أرسل الحسن نخشى أن يكون من هذا وأمثاله. قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي أنه قال حدثنا حارث الأعور وكان كذابا. وهذا الحارث الأعور حارث بن عبد الله الأعور كان رافضيا، وهو حدثنا حارث قبل أن يحدث، حدثنا جابر قبل أن يحدث، يقول هكذا. لماذا؟ لأنه كان في عقيدته التكذيب، قالوا في عقيدته لا في روايته، وروايته أيضا فيها ضعف، لكن الذي كذبه الشعبي في عقيدته لأنه كان من الروافض الذين يؤمنون بالرجعة وغيرها، ولذلك كذبه في هذا. وقد حدث عنه، ومع ذلك حدث الشعبي عن الحارث، وقال في صحيح مسلم قال حدثني الحارث وكان كذابا، صرح بذلك. وأكثر فرائضه التي يرويها الشعبي عن علي وغيره هي عنه، مأخوذة عن الحارث العور، حارث العور هذا تلميذ علي رضي الله عنه يكذب عليه. وقد قال الشعبي: الحارث العور علمني فرائض وكان من أفرد الناس، والفرائض سهل يعني ما يحتاج إلى سند، وأخذ منه وهذا طيب، استفاد منه ذلك لأنه كان يقسم الفرائض فلذلك اعتمد عليه. قال رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن بشار يقول الترمذي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما يعني بقوله لما روي عنه لما روى عنه أكثر من 1000 حديث. يقول يعني عبد الرحمن المهدي تركت من حديث ماذا؟ جابر الجعفي كان رافضيا، وهذا يقول في صحيح مسلم مقدمتي قال لما سئل عن قوله تعالى: حتى إذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير الحاكمين، سئل عن هذه الآية فقال ابن عيينة تكذب إن هذه إخوة يوسف، هو قال لم يأجي تعويلها بعد. قالوا لسفيان: ما يريد بهذا؟ قال إن الرافضة تقول إن عليا يعني لم يموت في السحاب. فيقول: فإذا جاء وعد مهدي ينادي من السماء ويقول أخرج مع فلان فهذا هو أو يأذن لي أبي، هذا مراده. ما تبع كونه كان جليلا لكنه ابتلي بهذا. قال ألف أكثر من أكثر في حديث تركت عن جابر، ثم هو يحدث عنه بعد أن تركت أنا بقوله هو بتضعيفه ماذا لما روى عنه، لأنه روى عنه بأنه يؤمن بالرجعة، فهذا يعني تركت 1000 حديث ثم هو يروي عنه، هذا غريب. ولهذا ضعف بعض المحدثين بسبب مثل هذا. قال محمد بن بشار: وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي، يعني تركه لأنه كان يعني ضالا. قال أبو عيسى: وقد احتج بعض العلم المرسل أيضا. هناك من العلماء من يرى الاحتجاج بالمرسل كمالك وأبي حنيفة وبعض المحدثين، قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان العمشي أنه قال قلت لإبراهيم النخعي أسندني عن عبد الله بن مسعود أسندني عن عبد الله بن مسعود. إبراهيم النخعي كان يروي عن ابن مسعود يعني معناه لا تروي مرسل لا ترسله أسندني. فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله هو الذي سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله يعني معناه الإرسال أقوى من المتصل وذلك خاص بإبراهيم النخعي في خاص حديث ابن مسعود رضي الله عنه. يقول يعني أنت تقول أنت ما لقيت عبد الله بن مسعود وتقول قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله إلى آخره فلماذا أسند لنا حتى نعلم سندنا. فقال له اطمئن ما في بأس وذلك أن إذا حدثت عن رجل واحد عن عبد الله بن مسعود فهو واحد وإذا حذفت الراوي لي عن ابن مسعود وقلت قال عبد الله فإني سمعت من أكثر من واحد من 3-4-5 فتركتهم. هذا هو إذن هذا يعتبر ماذا ولذلك قال أهل العلم يعني مرسلات إبراهيم النخعي أقوى من موصولاته من موصولاته وهذا قلنا مقيد بابن مسعود فقط وليس إبراهيم النخعي في غيره يعني مثل هذا لأنه بين أن ما يرسله عن ابن مسعود لا بد أن يكون شيوخه أكثر من واحد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمل غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.